الترغيب والترهيب، يذكر جزاء الصالحين ويقترن بجزاء الصالحين، يذكر أهل الإيمان ويتكلم عن أهل الشرك والكفر والطغيان، يذكر أهل الجنة ويذكر معهم أهل النار. وهذا الاقتران كما ذكر فيه ترغيب لأهل الإيمان في العمل الصالح وبالاستعداد للجنة، وفيه أيضا حظ وفيه دعوة لأهل الشرك والكفر ربما يتوبوا. وإذا ذكر مصير أهل الكفر والطغيان والضلال فهو تحذير لهم أيضا حتى يراجعوا أنفسهم، وفي نفس الوقت تخويف للمؤمنين من طريقة أهل الشرك والضلال والكفر والطغيان حتى يكونوا على حذر منه. ومن الطبيعي أن الإنسان بين الترغيب والترهيب، والإنسان بين الخوف والرجاء، حتى المؤمن الصالح لا يضمن الخاتمة فيكون على حذر دائم من أعمال أهل الطغيان والكفر والضلال، ويتثبت على أعمال أهل البر وأهل الصلاح الذين يوعدون بالجنة في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. فلما ذكر هذا جاءت هذه الآية لتقول أو لتتكلم عن أهل الكتابين، والذين آتيناهم الكتاب أي أهل الكتابين التوراة والإنجيل. جاءت الآية لتبين موقفهم من القرآن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفتهم بأنهم يفرحون بما أنزل إليك. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك أي بالقرآن وبالوحي. وهذا بالطبيعة يتوجه الفكر حين يقرأها أو يسمعها الإنسان إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب، الذين آمنوا من أهل الكتاب، لأن الوضع الطبيعي أن الكتب السابقة دعت إلى عقيدة بالإيمان بالله وتوحيده، ودعت إلى العمل الصالح في الدنيا ليتزود به الإنسان للآخرة، ودعت للأعمال البر التي تقود إلى الجنة، ونهت عن أعمال الفجور التي تقود إلى النار. كل الأديان دعت إلى هذا السبيل، وهذا في كتاب الله مكرر في أكثر من موضع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلكم أو أخذتم أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والخطاب للأنبياء السابقين خطاب لأممهم، لأن الخطاب للنبي لأي نبي من خلاله تخاطب الأمة. وأيضا في قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دعوة الإيمان والدعوة للتوحيد والدعوة للإسلام، إسلام الوجه لله وإسلام القلب لله، هي دعوة جميع الأنبياء. فمن الطبيعي الذي آمن بالرسل السابقة واقتنع بعقيدة التوحيد والإيمان واستشعر أهمية الإيمان واستهدف في حياته الجنة وهو يعلم أن رسالات لها مكمل، يبقى بالطبيعي يكون منتظر للرسالة المتممة المكملة. مش هو مؤمن وتلذذ بالإيمان وحريص على العمل الصالح وحريص على دخول الجنة وحريص على مرضاة الله وحريص على تطبيق ما جاءه في التوراة أو الإنجيل؟ طالما هو حريص على هذا يبقى ينتظر ما يتمم هذه الرسالة، لأنه له علمه الذي يقول له أن الرسالات يكمل بعضها بعض، وأن أي رسالة وأي نبي يأتي هو امتداد للنبي الذي كان قبله، وأن دعوة الأنبياء واحدة بنص هذه الآيات التي ذكرناها وبغيرها، وغيرها كثير في القرآن كما جاء في سورة البقرة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فأرسل الله الأنبياء في كل جيل عشان يقودوا الناس ويدلوا الناس على الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله وإلى النعيم في الجنة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن دعوة الأنبياء واحدة. اللي اقتنع بهذا وعاش في على علم وهو يعبد الله على علم ويعلم هذه القاعدة وهذا المنهج وهذا المبدأ الذي أقرته السماء وأقره الله وهو في أم الكتاب، أن الأنبياء يتمم بعضهم لبعض، وأن الرسالات تأتي رسالة وينتهي زمنها ويأتي رسول وينتهي زمنه، وكل رسول يوصل إلى ما بعد، بالإضافة إلى أن الكتب السابقة بشرت في نصوصها بوجود نبي في آخر الزمن. يبقى الذي يؤمن بهذا هو يؤمن بكتابه ويؤمن بنبيه. طب نبيه بشره بمحمد وكتابه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا كان يؤمن بكتابه وبنبيه يبقى منتظر إيه؟ منتظر محمد. من يعني مجرد يعني مقتضى إيمانه بكتابه هو نبيه يخليه ينتظر نبي آخر الزمان. فإذا كان مصدقا لنبيه هو وبما جاء في كتبهم هم، يبقى منتظر إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي النبي محمد يفرح، مش هو منتظر؟ لأن الفرح معناها إيه؟ معناها السرور الذي يدخل على النفس بتحقيق شيء كان مؤملا مرجوا. أنت منتظر حاجة ومتأمل، تنتظر أمل معين فتحقق تفرح، فهم فرحوا. وهذا حدث مع الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كأمثال بالله بن سلام وأمثال سيدنا سلمان الفارسي، المثال الواضح الظاهر جدا اللي هو صدق ما سمعه من الرهبان وفضل يبحث إلى أن وصل إلى رسول الله محمد، لأنه هو مؤمن بالتوراة وبالإنجيل، آمن بالإنجيل والتقى مع راهب، وكل ما التقى مع راهب يقعد معاه سنة اثنين ثلاثة يخدمه في الدير بتاعه أو في الكنيسة بتاعته يخدمه، ثم في آخر جه مرض وتعب وخلاص يقول له: يا ابني أنا خلاص، أنت دلوقتي أنا يعني أنا خلاص حياتي خلصت، وأنت تنتقل ابحث عن من يمشي على طريقتنا. وسيدنا سلمان يسأله يقول له: أنت أنا ما أعرفش حد غيرك، أروح لمين؟ يقول له: روح لفلان في مكان الفلان، هو اللي على ملة عيسى. فيروح يلتقي بهذا الرجل، وبعدين يموت الرجل، يروح لغيره، ينتقل من مكان لمكان إلى أن آخر راهب قال له: يا ابني خلاص كده إيه، قد يعني حل زمان آخر النبي، ما تلقاش حد على الدين اللي احنا عليه حاليا، فأنت تبحث عن هذا الرجل حل زمانه، وهو سيبعث في أرض فيها نخل ابحث عنه الى ان تلقى. هو ده اللي الان سيدنا سلمان حريص عاوز يستمر على الايه، على الايمان اللي هو فيه وعلى العلم الذي تلقاه الى ان التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق من خلال علامات سمعها من معلمه راهبه، تحقق منها فامن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك لانهم منتظرين. زي واحد مثلا بيبني بيت وعلى التشطيب، مش لاقي المعلم اللي يشطب له اخر حاجه في لمسات الدهان، فقال له وصل جاء لك البلد، يبقى منتظر ايه؟ عشان يتمم البناء فيذهب اليه عشان يقول له تعالى كمل الموضوع. فسيدنا سلمان عاوز يسمع وعاوز يعرف ايه مضمون الرساله الخاتمه عشان يتم له الامر. وهكذا والذين اتيناهم الكتاب وهم يعلمونه ويؤمنون بما فيه، فهم ينتظرون الخاتم صلى الله عليه وسلم، فهم يفرحون بما انزل اليك، لان الذي انزل اليك يتمم لهم طريق العلم وطريق الايمان وطريق الهدايه، فهم تنشرح له صدورهم وتفرح له نفوسهم وقلوبهم. ومن الأحزاب طبعا إذا كان هذا فريق، يقول قال والذين آتيناهم الكتاب لهم على العلم الصحيح وعلى الإيمان الصحيح، لكن هناك غيرهم، هناك المشركون الكفار، وهناك بقية أهل الكتاب الذين يعني أضلهم غيرهم، لأنهم فيهم يعني سبحان الله العظيم بحمده علماؤهم كان فيهم المضلل فأضلوا غيرهم، أضلوا عن سواء السبيل. بقية الفرق لم تعرف ما عرفه هؤلاء الذين آمنوا بالكتاب القاتم والنبي القاتم صلى الله عليه وسلم، أو عرفوه وأنكروه وجحدوه لحاجة في أنفسهم، لأن الذي زيف لمصلحته هو، زيف عشان يمشي الناس زي ما هو عايز، وحرف عشان يمشي هواه، ولأنهم كانوا ينتفعون بالتزييف الذي يفعلوه وابتكروا أشياء وأصبحوا يعني يبتزوا الأموال ويشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ولذلك لما جاء في قول الله تعالى من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار لا يؤديه لك، ومن أهل الكتاب من أمن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. بعدين قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم الآخر. وفي آخر سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروه. اشتروا به ثمنا قليلا عشان يبقى هو الكبير والكبار ومسمع الكلمة ومشي نفسه ما عايز، يقوم يخبي البشارات التي جاءت بالنبي الخاتم عشان ما حد يسيبه ويروح يمين من نبيهم. وهذا كان واضحا في اليهود الذين كانوا في المدينة في جوار المدينة عايشين فيها وعلى حدودها ومنتفعين بخيراتها ومسيطرين عليها على كل مقدراتها، رؤوس الأموال معاهم والتجارات في إيديهم، وهم أصحاب العلم وهم اللي كانوا يتباهون بالعلم، بيقولوا إحنا أتباع نبي وأنتم تتمنكمش أنبياء، ويوشك أو أوشك آخر نبي زمان آخر نبي وإل ولئن جاء لنتبعنه ولا نقطع عنكم تقطيع عاد وإرم، يعني يقولوا كده هم يتباهوا احنا اتباع نبي وهيظهر نبي كانوا هنبقى احنا تبعه كمان ونشردكم انتم ما لكمش وجود في الكون. ولما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به. هو ده الواقع. يبقى هم هذه الاحزاب اهل الشرك اهل الضلال الذين زيفوا وحرفوا ولم يعجبهم أن يأتي نبي آخر الزمان ويكون له زمام والانقياد. فهم من ينكر بعضه، ودي من دقة القرآن ومن عدل الله ومن حكمة الله ومن رحمة الله، لأنهم فعلا ينكروا البعض، ما ينكروش كل إيه؟ كل ما جاء في القرآن، لأن القرآن كما يأتي في الآية بعدها كذلك أنزلناه حكما عربيا، أتكلم عن القرآن بقى كيف كانت نظرته للكتب السابقة والأنبياء السابقين. فهنا ينكر بعضه، ينكر بعضه الذي يبشر بالرسالة الخاتمة وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالشرائع التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم لتتمم الرسالات السابقة، سواء كانت على منوال ما كان عندهم أو تممت وجاءت جديدة لم تكن عندهم. أنكروا هذا، أنكروا بعضه، ينكر بعضه، وبالتالي لم يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البيان، بيان الفريق الذي آمن بفرح، وبيان الأحزاب، وكل بالك كلمة حزب معناها إيه؟ مجموعات، كل مجموعة تنتمي لفكرة معينة. ولذلك هي لما قالوا إن هذه القرآن سبحانه وتعالى ربنا يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد طلع فكرة في دماغه كده وقال أنا الصح. واختلفوا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيهم. وزي ما قلنا في سورة البينة تلخيص لكل الموضوع ده كله، تلخيص لكل الموضوع ده كله، جاءهم العلم وتفرقوا اختلفوا فيه، فكانوا محتاجين لمن يجمعهم مرة ثانية، ولا يمكن كانوا يتركوا هذا الخلاف الذي اصطنعوه إلا أن يأتيهم من رسول يبين لهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى ده الأمر اللي كان نزل على عيسى وموسى، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لكن تفرقوا، فلما تفرقوا واختلفوا كانوا محتاجين لمن يبين لهم، فجاء النبي الذي يبين لهم عليه الصلاة والسلام، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، لكن أنكروا بعض. وزمول هذا التوصيف، هذا التوصيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يعني بالبساطة كده يراد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كل من يمشي على منهجه أن يواجه الواقع على طبيعته. هو الواقع كده، فلما النبي يفهم هذا الواقع عليه الصلاة والسلام يتعامل معه على إيه؟ على طبيعته، عشان ما يشيلش هموم أكثر مما يلزم الأمر. هتلاقي ناس تؤمن وناس مش تؤمن، فأنت إيه؟ امضي في طريقك وما تشغلش بالك. ولذلك قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هنا قل إنما أمرت أن أعبد الله، يعني معناها دعك من هذه الخلافات وهؤلاء، من يعني من آمن فلنفسه، ومن أنكر وجحد فعليها، من عمل صالحا فلنفسه، من أساء عليها. ولذلك في سورة الجاثية من عمل صالحا فلنفسه، من أساء عليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وبعدين ولقد آتينا بني إسرائيل برضو، يعني سبحان الله، يعني مرتبط فيه. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير على العالمين. واتيناهم بينات من الامر فاختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض. ثم ذي الاحزاب والله ولي المتقين. هو نفس المضمون. قل انما امرت ان اعبد الله. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. يا لما تقرا القران خلي بالك انا مربط من الاكشن تمشي انت ماشي كده وانت بتقرا القران انت مروح انت راكب الدابه ولا راكب ذات الرجلين او الاربع من ذوات الاربع وانت راكب تربط الايات مع بعض وانت بتقرا في المصحف تقرا فهل تربط ما بين الايات. وهنا يعني مش قال كتاب احكمت اياته ثم نصلت تيجي ايه مختصره قل انما امرت ان اعبد الله وهناك ثم جعلناك على الشريعة من الأمر فاتبعها. يعني سواء استجبتم أم لم تستجيبوا اقتنعتم لم تقتنعوا اتبعتموني لم تتبعوني أنا على طريق واحدة أمرني الله بها لا تتغير. وهذا حتى يقطع رجاء من يريد أن يحيد برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواءهم. سبحان الله العظيم وبحمده. قل إنما أمرت أن أعبد الله أي وحده ولا أشرك به. هذه رسالتي وهذه هذا هو العنوان الرسالة. فمن أراد أن ينجو فليتبع ومن لم يرد أنا لن أتبعكم كما جاء لا أعبد ما تعبدون. المشركون يعرفهم رسول يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ والذين أنكروا بعض الكتاب يعاملون بهذا المبدأ. إلا أن أشار في لمحة رحمة الله عليه قال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذا من هذا المنهج وهذا المبدأ كان يشعر بقرب أهل الكتاب. والحادثة اللي حدثت غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لما غلبت الروم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الروم أهل كتاب والفرس كانوا المجوس وأهل شرك وعباد النار. فانتصر الروم ففرح رسول الله. الإشارة اللي أشار إليها الشعراوي الله عليه قال لك لأنهم هم آمنوا بالله وآمنوا بعيسى وموسى ولم يؤمنوا بمين محمد. فمحمد لا يغضب لنفسه إنما يغضب لله. هم مش مؤمنين به احنا مش معترفين بمحمد ومع هذا يراهم أقرب من أهل الشرك لأن الشرك لم يؤمنوا بأي نبي. فقال لك هو في بالنسبة للحق هو تنازل عن حقه إنما حق الله لا يمكن لأن الفرس يعني أجرموا في حق الله يعبدون النار من دون الله. يبقى أجرموا في حق مين؟ أنكروا ألوهية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والمشركون كذلك. فالذي ينكر ألوهية الله ده لا يمكن يجاور ولا يعامل. إنما اللي يؤمن بألوهية الله يكون أقرب إلى حد ما. ولذلك ولتجدن أقربهم يعني فيه نسبة التقاء فيها عناصر التقاء. فقال لك ولم يغضب لنفسه كان يغضب لله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لان زي ما قلنا هو التعامل مع الواقع هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان التعامل مع الواقع يوفر على الانسان جهد كبير جدا جهد عصبي وجهد فكري وجهد بدني ومادي عشان الانسان يدعو يمضي في طريق ولا تردد ولا تاثر. لان الانسان لو شغل نفسه بكل من يخالفه يبدا مش عارف يمشي في الطريق مش هيكمل مشواره. ولذلك بعدين يقول لك واما نرينك المشوار مش بتاعك انت لوحدك انت تمشي وتسيب النتيجه لمين؟ النهايه لله سبحانه وتعالى والثمره قد يحصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحفظها الجيل اللي بعده والجيل اللي يأتي بعده وهكذا. والإنسان يدعو للخير وبعدين يعني إن وصلت للهدف كان بها، ما وصلتش غيرك يكمل المشوار، لأن قد يموت الإنسان ولم تتم الرسالة، يبقى يتمها من يأتي بعده. فها هنا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، يعني امضي في طريقك واستكمل مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعبادته وتوحيده وتصحيح الأوضاع التي وجدت فيها في أرض الله قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إعلان للمبدأ، لأنه لن لمعناها لن يتغير ولن يميل إلى أهوائهم ولن يتبع ما يدعون إليه من أهوائهم المنحرفة والضالة الزائفة. إليه أدعو وإليه مآب، يعني هدفي في الحياة أن يعني أقوم بما كلفني به ربي. أدعو يعني هو كل في رسالة ويؤديها، وفي نفس الوقت على أمل أن يؤدي الرسالة على الوجه الأكمل حتى إذا لقي الله يلقاه وهو على رضا من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإليه مآب، يعني المرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو المكافئ. وأنا اللي أعمل له حساب، يقول ما ليش ما عمي، لا ما أعملش حساب لمين؟ للبشر، ولا للأموال، ولا للجاه، ولا للتهديدات، ولا للانحرافات. إنه بيعمل حساب لواحد اللي هو يحاسب. إليه أدعو، وكلمة إليه أدعو قلنا دائما أن نبدأ الجار والمجرور إليه يجي الأول، يبقى إليه وحده، وإليه مآب إليه وحده، هو صاحب المبدأ والمعاد سبحانه وتعالى جل جلاله، والذي يبدئ الخلق ثم يعيده جل وعلا. فإذا كان هو الذي يحاسبه سبحانه وتعالى، والذي يحاسب هو الذي يعمل له ألف حساب، وغيره لا يملك شيئا فلا يؤبه له. اللهم صل على سيدنا محمد. وكلمة الأحزاب بعض العلماء قالوا أن هؤلاء الأحزاب تجمعوا كلهم على معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحزبوا زي ما حصل في غزوة الأحزاب. ثم هي غزوة الأحزاب، لأن القبائل المشركين كلها تحزبت مع قريش، واليهود تحزبوا معهم، فأصبح كل مجموعة تتبنى فكرة معينة وتتعصب لها وإن كانت على باب، فتحزبوا. والقرآن بين يعني في أحزاب على الصراط السوي، وفي أحزاب على طريق المختلف، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. بعدين لما قال يتكلم عن الذين ينتمون للحق ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بعدين ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سبحان الله العظيم بحمد. يبقى هنا يعني الأحزاب المذكورين هنا الأحزاب الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأحزاب ما ينكر بعض، لم يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان يؤكد هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة بالآية اللي احنا فيها دي آية رقم 36 من سورة الرعد، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمضي في طريقه ولا يتردد ولا يلتفت لمن يعوق مسيرته عشان يكمل المشوار ويخلي غايته واحدة إرضاء الله. تأتي الآية اللي بعدها عشان تأتي بالحكم العام الذي جاء به القرآن، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. سبحان الله العظيم وبحمده. وكذلك أنزلناه حكما عربيا بكنا أخذناه في درس الفجر وكان أبو قص يذكر ومن معه. وكذلك أنزلناه حكما عربيا, وكذلك هنا في تشبيه أنزلنا القرآن حكما عربيا كذلك. كذلك إيه؟ يعني ذكر فيما سبق أنه والشأن أن أنزلناه حكما عربيا, فقال لك هو يعني لا لم يشبه القرآن بغيره, ده الرأي المرجح عند أكثر أهل العلم يعني, إنما شبهه بنفسه. زي ما نقول إيه, شوف واحد أنت تتبسط منه مثلا, اجتهد وذاكر وجاب مجموع كويس وتفوق, يقول هكذا الرجال, ومش حد هو ذلك الأول, مش حد زيه, يقول هكذا الرجال. أنت عايز تقول له أنت إيه؟ اجتهد, أنت رجل, واللي عاوز يبقى رجل يبقى زيك, كانك عاوز شأن إن اللي يريد الرجولة يبقى زيك أنت ليس المجتهد. يبقى إذا لم تجد ما تشبهه به فيشبه به. فكذلك القرآن, فكذلك أنزلناه أي كذلك القرآن يشبه بنفسه لأنه ليس له مثيل يشبه به. ماشي يا عم جمال, مزاي سقوط على حسك. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب, وكذلك أنزلناه, أنزلناه ده ما دون الإنزال بيجي فيها إيه, فيها خصوصية يعني, وفيه نون, نون الإيه, نون العظم. إذا وجدت نون العظمة أنزلناه اعرف أن الأمر خطير وعظيم ومهم أيا كان الإنزال. ولذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا, واللباس نزل من السماء لكن بقدرة الله وبحكمة الله أوجده وأرشد الخلق ليستخدموه, يصنعوه ثم يستخدموه. يبقى أنزلنا, بالإنزال فيه إيه؟ فيه بيان قيمة الشيء المشار إليه في الإنزال. والقرآن هو أعظم أعظم شيء في الكون طبعا. أنزلناه, أنزلناه حكما عربيا, كلمتين وصف بهم القرآن يعني تفهم منها كل ما يراد أن يفهم من كتاب الله ومن الإسلام ومن الأديان كلها. حكما عربيا, كلمة حكم يعني تجمع مقاصد القرآن وأهداف القرآن. حكما بمعنى نكلف به جميع الخلق, حكمنا به على العباد, يعمل به جميع من يعقل. يبقى حكم بمعنى أنه من قرار من السماء ينزل ولا بد من اتباعه. ده المعنى الأول, أن حكم به ربنا أن يعمل به كل مكلف عاقل. يبقى هو حكم الله. يعني إيه المطلوب من الناس؟ زي ما أنت مثلا تكون معروض في قضية وبعدين يعني فيه طرفين, كل واحد نزل الحكم, كل طرف مكلف بقدر به شيء معين, أو أنت بتحكم بين اثنين فأنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا, فأنت حكمت بأن هذا يفعل شيء أو يعني يكلف بشيء وحكمت له بشيء. كذلك الطرف الثاني لما يقول هذا هو الحكم يبقى كل طرف يعمل ينفذ إيه؟ ما جاءه من الحكم. فكل الخلق مخاطبين, مخاطبون بالقرآن الكريم. فالقرآن هو حكم الله على خلقه, يعملون بما فيه ويؤدون إلى الله ما جاء فيه. هذا المعنى الأول من الحكم. وأيضا حكما أي جامعا لكل التشريعات, بتاخد منها ليه؟ أنه جمع جميع الأحكام والشرائع التي يطالب بها العباد. الأول حكم لأنهم مطالبين بتنفيذه, يعني ما فيش مفر منه, لابد من العمل به. المفهوم الأول لابد من العمل به, حكم خلاص حكم به ربنا ما فيهوش نقاش. والثاني حكم بمعنى أن جاء بالتفاصيل التي يطالب بها اللي هي الشرائع, يعني إن هذا القرآن يهدي للتي يا أخوة باختصار شديد. يعني لتبين للناس. نور مبين. ومعنى البيان ومعنى النور معناها الناس يمضون على طريقه يعني. يبقى المعنى الثاني للحكم بمعنى ايه؟ جامع لكل الاحكام التي تراد من الخلق. وايضا كلمه حكم يفهم منها انه فيه حكمه. لان ان يكون بيان او نور او سبيل او طريق، وانك لتهدي الى طريق المستقيم الى صراط المستقيم. والقران برضه القران يبين وينير الطريق المستقيم والسبيل المستقيم، لكن لما يعبر بلفظ حكم يبقى تضمن الحكمه. أقوم أمشي أنا لسه شوية، لأن فيه منبه يقول ده. اللهم صل على محمد، صل على محمد. يبقى كلمة حكمة تتضمن إيه؟ إن في حكمة، والحكمة معناها أن فيها المصلحة والمنفعة. الحكمة علم يعني يقود الإنسان إلى ما فيه مصلحته. الحكمة معناها علم وعمل. الحكمة معناها تستهدف الغاية فيها بتاعتها النفع والصالح لكل البشر وكل المخلوقات ولكل الكائنات الموجودة في الكون. وهذه طبيعة الإسلام ورسالة الإسلام. وأيضا حكما عربيا، حكما برضو حكما معنى يحكم على الكتب السابقة فيصوب الصائب منها. انتبه، فيصوب الصائب منها ويخطئ الخطأ بحكم، زي الحكم اللي بيعملوه في الكورة، والناس كلها تلتزم به ونظام تمام، ويوم يعمل لك كده يوقف، اللي يرفع الأخضر كارت الأخضر، الكارت الأصفر، كارت الأحمر، ما فيش يحيد عنه ولا ذر. لكن إن المنبر يقول الكارت الأحمر راح تتجاوز، يعني زي ما قال يلتزمون بالنظام. والشيخ الشعراوي وقال هذا الكلام رحمة الله عليه، يلتزموا بالتعليمات بالدقة في مجال في ملعب الكورة، ولا يلتزمون بها بالدقة في إيه؟ الكلام والأفعال والخطوات اللي يعيشوا فيها. سبحان الله العظيم وبحمده. فحكما بمعنى المقصود بهذا المعنى يحكم على الكتب السابقة، يحكم عليه فيصوب الصواب ويخطئ الخطأ. الذي جاء الصواب يقول هو ده صواب، والذي قال إيه؟ بعضهم ينكر بعض. بحكم بهذا المفهوم ايضا. اللهم صل على سيدنا محمد. وحكما ايضا ان الذي يعمل به ويتعلمه يرزق البصيره فيستطيع الحكم على الاشياء. يعني الذي يقرا القران والذي يتعلم تعاليم الاسلام يبقى ماشي على بينة في أمره في حياته، فيتعلم منه فيحكم على الأشياء، يقول ده يعمل، أنا أعمل دي ما أعملش دي، ده صح ده غلط، ده حلال ده حرام، لأنه يعني علم بما جاء في القرآن ويعمل به فيحكم على سلوك نفسه ويختار ويرجح بعقله. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك لما جاء قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كان الكمال والتمام جاي منين؟ بكمال القرآن، لأنه كان في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا جاء القرآن بالتمام والكمال لا تحتاجون معه إلى غيره، لا تحتاجون معه إلى غيره. إذا هو الحكم، وبعدين مش حكم بس، ده عربي، حكما عربيا يعني واضح ومفهوم، مش عايز حد يترجم ولا يشرح. أنتم عرب ونزل القرآن عربي والنبي عربي، وكون القرآن عربيا لا يحتاجون إتباعه إلى بيان ولا ترجمة، لأن لو كان نزل باللسان الأعجمي فتبقى مشكلة مصيبة، من يفهمنا ونفهم إزاي، وعايز حد يفهمنا ويتخانقوا 500 مرة في الثانية. إنما عربي يبقى محتاج إيه؟ مش محتاج بيان. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يبقى مش لا تحتاجون إلى بيان. ولذلك القرآن عربي والعرب يحتاجون إلى التمسك بلغتهم ولغة كتابهم. والنبي بين عليه الصلاة والسلام قال القرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. نسأل الله أن يجعلنا أهل الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة لقوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وأزائن مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأبرار. الله أعلم وبارك الله فيك.